أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على هذا النبي العربي الأمين الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي، أحييكم بتحية الإسلام جميعا، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلا لا تطعه واسجد واقترب. بعض الناس إخواني وأخواتي يظنون أن القرب من الله تبارك وتعالى أمر يتجشمه السالك، يتجشمه المسلم والمسلمة، أمر يطلب منه ويندب إليه، إلا أنه قد يثقل عليه، وهو في حس بعض الناس وفي وهمهم أمر يكلفهم ويرتب عليهم تبعات. وفي الحقيقة إخواني هو ليس على هذا النحو مطلقا البتة، إنما هو فرصة معروضة لكل من عقل، لكل من وعى. أي فرصة وأي نهزة أعظم من أن تكون أبواب الجليل، الملك الجليل، البر الصمد، لا إله إلا هو، مفتوحة للعباد على الدوام ليل نهار. كل من أراد أن يدخل دخل على الملك لا إله إلا هو. كل من أراد أن يطلب، أن يدعو، أن يسأل شيئا، فالأمر متاح بين يديه. هذه فرصة، لكن الناس أيها الإخوة يرونها شيئا أشبه بالتكليف، ليست كذلك. هذا من قلة عقل الناس ومن قلة إدراكهم. تأملوا بالله عليكم إخواني وأخواتي، مهما عظمت مرتبة الإنسان بين الناس، ومهما كانت حيثيته استثنائية ومرموقة، فإن القدر الذي يناله من الحظوة والاهتمام من هؤلاء الناس إنما هو مرهون أيضا في الوقت ذاته بقدر هؤلاء الناس، ليس بقدره هو. بمعنى، لكي أكون واضحا، قد يصبح أحد العلماء عالما مشهورا على مستوى العالم، يحمل جائزة نوبل مثلا في العلوم أو في غيرها، لكن ما حظه مثلا من اهتمام رئيس دولة كبرى به؟ حظ منزور وضئيل جدا. قد ينعم هذا الرئيس، رئيس دولة عظمى أو دولة عادية حتى، قد ينعم عليه بالموافقة على أنه يلتقيه نصف ساعة مثلا، وربما يفعل هذا أربع وخمس مرات في عمره. لماذا؟ لأن هذا رئيس دولة، أنت عالم وتحمل نوبل، لكن هذا رئيس دولة، جريدة مثلا كبرى عالمية، محطة تلفزيون عالمية، الوقت فيها أيها الإخوة يحسب بالثواني، وقت الدعايات واللقاءات بالثواني، كل ثانية تساوي كما هائلا من النقود. نفس الشيء قد تلتقي مع هذا العالم الكبير على مدى نصف ساعة، 20 دقيقة، أحيانا تختزل حياته وجهاده العلمي ومسيرته الطويلة الدؤوبة في 3 أسطر: أين ولد، وماذا حصل، ومتى حصل على الجائزة، وبسبب ماذا. هذا هو، لأن هذه جريدة أو مجلة عالمية أيضا، كل شيء فيها محسوب بالكلمة وليس بالسطر. لكن انظروا يا رعاكم الله في المقابل إلى رب العالمين لا إله إلا هو، مالك الأكوان، مالك السماوات والأراضين، يتيح فرصة للصعاليك منا، لمن لا مال له أيها الإخوة، ولا علم كثيرا عنده، ولا وجاهة، ولا حسب، ولا نسب، ولا أي شيء يتيح له الفرصة على قدم سواء مع كل العباد الآخرين أن يدخل عليه وأن يناجيه وأن يزدلف إليه وأن يتقرب منه، وهذا يرضي الله تبارك وتعالى. الله يحب هذا، ويدعون إليه لا إله إلا هو. فما بالنا لا نقبل؟ ما بالنا لا نقترب أيها الإخوة؟ شيء عجيب جدا هذا، إن دل فإنما يدل على نقص وعينا، على نقص عقولنا. ولذلك أيها الإخوة، فعلا كما قال مرة إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني رضوان الله تعالى عليه، وكان شيخ مولانا أبي حامد الغزالي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، هذا الرجل سئل مسألة فقهية، أو في مسألة فقهية، لو أن رجلا أوصى بشيء من ثروته، بثلث ثروته مثلا، بكم من طائل من المال لأعقل الناس، يدفع لمن؟ فقال يدفع لأهل الله، للعباد الزهاد السالكين طريق الله. ما أحسن هذا الجواب والله، ما أحسن هذا الجواب. لم يقل يدفع لكبار العلماء، لكبار علماء الطبيعة، وحتى علماء الكلام، لكبار الشعراء والأدباء، لكبار الأغنياء، لكبار هذول العقل، أبدا. أعقل خلق الله هم السائرون إلى الله، هم الطالبون القرب من الله تبارك وتعالى. ولله در ذلكم وذلكن العارف الذي قال حسبي عزا أني عبد يحتفي بي بلا مواعيد رب، هو في قدسه الأجل وأنا ألقى متى وأين أحب، لا إله إلا الله. قال هذا عزي، عزي أنني مؤهل ولائق بالدخول على الملك لا إله إلا هو، على ملك الأملاك متى شئت من ليل أو نهار. قال هذا عزي، عزي ليس في اللقب، ليس في الحيثية الاجتماعية، ليس في الحسب، ليس في النسب، هو هذا العز. والله هذا هو العز الذي ما بعده عز أيها الإخوة، إلا أن يكون عز المقبولية لدى الله تبارك وتعالى. وقد يسارع بعضكم إلى التساؤل، أنا محب لله تبارك وتعالى عند نفسي هكذا يقول، وأنا مستهان به، مستهتر بذكره، وأزدلف إليه وأتقرب من لا إله إلا هو، لكن كيف أعرف؟ كيف أعرف أنه فعلا قبلني وقربني؟ كيف أعرف أني من المقبولين عنده لا إله إلا هو؟ الجواب سهل يا إخواني، أسهل مما تتخيلون. قال أحد العارفين، إذا أردت أن تعرف عنده مقامك فانظر فيما أقامك. الله أكبر. إذا أردت أن تعرف عنده مقامك، إيش مقامي عند الله؟ الجواب سهل، فانظر فيما أقامك. ماذا تفعل أنت الآن؟ ماذا كنت تفعل قبل ساعة؟ ماذا تنوي أن تفعل بعد ساعة؟ إن أقامك في عمل صالح، في عمل طيب طاهر مبارك مبرور، في خدمة الناس، في ذكر الله، في عبادته، في الاستعانة على طاعته، في الازدلاف منه، إذن كن على يقين بأنك إن شاء الله تبارك وتعالى من أهل الله، وأن مقامك رفيع شريف عند الله، مقام سامق منيف بإذن الله تعالى. احفظوا هذه الجملة، إذا أردت أن تعرف عنده مقامك فانظر فيما أقامك. إخواني وأخواتي، حياكم الله وبارككم وأنار صدوركم بمعرفته، كيف لا نقترب منه لا إله إلا هو، والعز كله عنده، والغنى كله عنده، والقوة كلها له لا إله إلا هو، والشرف، كل شيء، هو مصدر كل خير، والعلم أيها الإخوة. البشر، هل يستطيع أحد من البشر أن يكسبك قوة، أن يكسبك فهما؟ لا يستطيع. البشر أيها الإخوة قد يعينك بقوته، تريد أن تحمل هذه الطاولة مثلا ولا تستطيع، ماذا تفعل؟ تستعين بقوة أخيك فيضم قوته، يشفع قوتك يعني بقوته، يضم قوته إلى قوتك فتحملان هذه الطاولة. الله تبارك وتعالى لا يفعل على هذا النحو، الله يخلق فيك قوة لا إله إلا هو، يخلق فيك أنت قوة. هل تظن أخي المسلم أو تظنين أختي المسلمة أن أحدا من الناس يستطيع أن يفهمك؟ لا، لا يستطيع أحدا أن يخلق فيك أو فيك الفهم، إنما يشرح لك، يحاول أن يكون واضحا بسيطا سهلا، لكن تفهم أو لا تفهم هذا من عند الله تبارك وتعالى. قال تبارك وتعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رضوان الله تعالى عليه إذا عضلت به مسألة أو استغلق عليه شيء من وجوهها يهرع إلى باب مولاه لا إله إلا هو، وربما خرج إلى الصحراء ويتمرغ في ترابها ويدعو ويلهج بالذكر ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني. قال قدس الله روحه الشريفة: فربما أكون قد طالعت في تفسير آية 50 أو 70 تفسيرا، ثم لم أرجع بشيء تطمئن به نفسي، فبعد أن أستغيث بالله وأبتهل إليه وأدعو يفتح علي بشيء لعله لم يفتح به على أحد من قبلي. الله الله، إنه باب الله أيها الإخوة، إنها عطايا الله. كونوا معنا بعد هذا الفاصل القصير حتى نكمل شيئا من هذا الحديث الذي يلذ إن شاء الله للصالحين والصالحات عن قرب رب الأرض والسماوات. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم. إذن إخواني وأخواتي، من أراد القوة فليقترب من الله، من أراد العز والشرف فليقترب من الله، من أراد الغنى فليقترب من الله أيها الإخوة، من أراد أي معنى شريف فليقترب من الله. الله والله وحده لا إله إلا هو، هو القادر على أن يكسبك هذه الأشياء، على أن ينفحك من نعمه أيها الإخوة. البشر لا يستطيعون، ولله الشاعر العارف الذي قال: فجود وأحسن ما شاء، صرفت إلى رب الأنام مطالبي، ووجهت وجهي نحوه ومآربي، إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه مليك، يرجى سيبه في المساغب، في الجوع والخصاصة أيها الإخوة، إلى الصمد البر الذي فاض جوده، وعم الورى طرا بجزل المواهب، مجيري من الخطب الجليل وناصري، مغيثي إذا ضاقت علي مذاهبي، مقيلي إذا ما زلت بي النعل عاثرة، وأسمح غفار وأكرم واهبي، فما زال يولين الجميل تلطفا، ويدفع عني في صدور النوائب، ويرزقني طفلا وكهلا وقبلها جنينا، ويحميني وبي المكاسب، إذا سدت الأملاك دوني أبوابها، أو قال إذا سدت الأملاك دوني بابها، ونهنها عن غشيانهم زجر حاجبي، فزعت إلى باب المهيمن ضارعا مدلا باسمه أنادي غير هائبي، فلم ألف حجابا ولم أخش منعة، ولو كان سؤلي فوق هام الكواكب، كريم يلبي عبده كل ما دعا، نهارا وليلا في الدجى والغياهب، سأسأله ما شئت فإن يمينه تسح دفاقا باللها والرغائب، فحسبي يا ربي في الهزاهز ملجأ وحرزا إذا خيفت سهام النوائب. الله أكبر. هذا هو الشعر، هذا هو الشعر، هكذا يخاطب الله تبارك وتعالى، هكذا يضرع إلى الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، من الصعب جدا أن نتكلم عن القرب من الله تبارك وتعالى ولا نلتفت إلى الحديث الجليل الذي قيل إنه أشرف حديث لأولياء الله، أشرف حديث صح عن المعصوم الأبر صلوات ربي وتسليماته عليه في حق أولياء الله، جعلني الله وإياكم وإياكن جميعا وجمعوات من خاصة أوليائه، اللهم آمين. وهو الحديث الذي انفرد الإمام أبو عبد الله البخاري بإخراجه في صحيحه، فهو من أفراده ومن غرائبه، من رواية الصاحب الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. آذنته أي أعلمته، الله يقول له: اعلم أيها المعادي لأوليائي أو لوليي أنك دخلت في حرب معي، في حرب مع رب العالمين لا إله إلا هو، فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته أصبحت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذ بي لأعيذنه. هذا الحديث رواه أحمد أيضا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، عن أحمد وعن عائشة. نعم، إذن هو حديث آخر باصطلاح المحدثين، يعتبر هذا إيه؟ حديثا آخر. نعم، ليس عن نفس الصاحب، ليس عن نفس الصاحب. ورواه الطبراني أيضا وابن أبي الدنيا وآخرون، لكن إيه؟ من أحاديث إيه أخرى، رووا أحاديث أخرى في هذا المعنى. وفيه: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس المؤمن، نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، ولا بد له من الموت. الله أكبر. فعلا هذا الحديث أيها الإخوة يعني حق أن يكون أشرف حديث لأولياء الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول من عادى لي وليا فقد عاداني ودخل معي في حرب. لماذا؟ لأن معاداة الله أيها الإخوة دائرة على ماذا؟ دائرة على المخالفة. وموالاة الله عز وجل عكس معاداته دائرة على ماذا؟ دائرة على الموافقة. إذا أردت أن تكون من خاصة أولياء الله ومن أهل الله عليك أن توافق الله في الأمر كله. أما إذا خالفته لا إله إلا هو لو في بعض أمره فقد عرضت نفسك لعداوته لا إله إلا هو. ومن الذي يقوم لغضب الله؟ من الذي يقوم لمعاداة الله تبارك وتعالى؟ إذن من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. الحديث، السادة العلماء روح الله أرواحهم وطيب ذكرهم يقولون القرب من الله تبارك وتعالى على مقامين، له مقامان أيها الإخوة: مقام قرب الفرائض ومقام قرب النوافل. الله عز وجل في هذا الحديث القدسي الرباني الجليل يقول هذا، مقام قرب الفرائض. ومقام قرب الفرائض إخواني وأخواتي بارككم الله هو مقام قرب المقتصدين، وهم أهل اليمين. تعلمون هناك أهل اليمين وهناك المقربون وهم السابقون، هناك المقربون وهم السابقون. هؤلاء دائما قلة في الآخرين، قلة في الآخرين. في هذه الأزمان المقربون السابقون قلة في أصحاب اليمين، أصحاب اليمين أكثر. اللهم اجعلنا من السابقين المقربين، نحن نطمع في كرم الله عز وجل وفي نواله. نعم. وأما مقام قرب النوافل فهو ماذا؟ فهو مقام قرب السابقين المقربين، مقام قرب السابقين المقربين. المقام الأول أيها الإخوة ليس دونه إلا مقام ماذا؟ مقام المضيعين، التائهين، المسرفين، الذين ضيعوا الفرائض. لكن سأبشركم ببشرة وأرجو أن تضعوها موضعها وألا يستغلها أحد منكم على غير ما يرضى به الله سبحانه وتعالى. السادة العلماء نبهوا أيضا أخذا من قوله تبارك وتعالى في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، ذلك هو الفضل الكبير. هذه الآية من أرجى الآيات لأمة محمد أيها الإخوة في كتاب الله تبارك وتعالى. هذه الآية ينبغي أن نرمي بها في وجوه الخوارج وفي وجوه الذين يقنطون أمة محمد من رحمة الله. الله يقول من عباد الله المصطفين الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هؤلاء هم الصفوة المختارة من عباد الله، أمة محمد هي صفوة مختارة أيها الإخوة. هذا شرف كبير لمحمد ولأمة محمد صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم راح يصنفهم تبارك وتعالى، فبدأ بأدنى الأصناف وأنزلها، فقال فمنهم ظالم لنفسه. من هو الظالم لنفسه؟ هو الذي فرط أيها الإخوة فلم يؤدي الفرائض، هذا مضيع للفرائض، ظالم لنفسه. عجيب جدا، أيكون الظالم لنفسه من الأمة المصطفى؟ هذا نص الآية تقريبا، الآية تقول هذا، فمنهم ظالم لنفسه يفرطون في الفرائض. لكن ما ميزتهم إذن حتى يكونوا من المصطفين أيها الإخوة؟ ميزتهم أنهم من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. نسأل الله أن يحيينا وأن يميتنا وأن يبعثنا عليها، على لا إله إلا الله. مسألة ليست سهلة، بعض الناس يقول سهل، لا ليس سهلا والله يا إخواني، والله ليس سهلا. يقول أحدهم وأعتقد أنه سفيان بن عيينة على ما أذكر، يقول دخلت على سفيان الثوري، يقال السفيانان، دخلت عليه ليلة وبت عنده تلكم الليلة قال: فقضى الليل كلها يبكي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أبو سعيد سفيان الثوري. نعم. فقال: قلت له: يا إمام أو يا سفيان، أتبكي من الذنوب؟ فقال: الذنوب؟ كلا والله، الذنوب عند ربي سبحانه وتعالى أهون عليه من هذه، وأخذ بقش من الأرض تبنى هكذا. قال: أهون من هذه، ولكن أبكي أخشى أن يسلبني الإسلام، أخشى أن يسلبني الإسلام والعياذ بالله. إذن أن تعيش وأن تموت على الإسلام مسألة ليست سهلة، إنها مسألة مرهونة بتوفيق الله وبلطف الله وبمدى صدقك في التوحيد. إخواني وأخواتي، أزف الوقت، بل أدركنا الوقت وقد بقيت بقية وفضلة تستأهل فيما أرى والله تبارك وتعالى أعلم أن نخصها بالحلقة المقبلة. فإذا فلنرجئ بقية الحديث إلى حلقة مقبلة قريبة، وإلى هنالكم وذلكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.